وبنته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال أسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأم أن هذا من التكلف في الدعاء بل يقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من التكلف في الدعاء، تقول: اللهم صل على وسلم على محمد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل اسأل الله أن يصلي عليه ويسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز خطبة المطلقة في العدة؟ هل يجوز خطبة المطلقة في عدتها؟ وقولك اللهم صل على محمد هذا سؤال لله، اللهم هذا دعاء وسؤال. نعم.